عدنا لكم مشاهدينا الكرام في الفقرة الثانية والأخيرة من هذه الحلقة، ومنارات السبيل في زمن الفتنة والتضليل، مع فضيلة الشيخ سعيد رمضان الداعي الإسلامي. أهلا بكم فضيلة الشيخ سعيد. مرحبا دكتور أحمد سعد. إذا نحتاج إلى إطلالة سريعة على ما قلتموه في الحلقة الفائتة لتذكير وتذكير المشاهدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قلنا في الحلقة الماضية أن هذه الحلقات نحاول فيها تقرير منهجية سليمة يستطيع المسلم من خلالها أن يعرف طريق الحق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني كان الغرض من هذه السلسلة إن احنا نحدد طريق للمسلم الآن، لأن القضية الآن أصبحت فشو الجهل بين الناس، لا حصل شبهات كتير لا لخفاء الحق ولكن لكثرة الجهل، فأصبح الجهل بالحق واضحا مستشريا في الناس. الجهل بقى كتير جدا، فلما جهل الناس اشتبهت عليهم الأمور، فين الصح فين الباطل، نعرف الصح ازاي نعرف الباطل ازاي، وده شيخ وده حج وده شيخ وده ولي وده مولانا وده الدكتور فلان وده رئيس كل، يعني حضرتك ديك شايف. طيب في الحلقات دي قلنا نقف نحاول، الناس تسألك طب انا اسمع مين، طب انا اشوف فين، لان يعني حصل ان الناس سابت الكل، واللي ألحد واللي ساب الدين واللي واللي واللي. فكانت الغرض من هذه الحلقات ان احنا نحط منهجية سليمة يستطيع المسلم بها ان يميز بين الحق والباطل والحجة والشبهة. وطبعا قلنا ليه منارات، لان الطريق محتاج علامات زي ما قال ربنا وعلامات وبالنجم هم يهتدون، محتاج هنا المحطة دي والمحطة دي والبلد دي والبلد دي، اوصل ازاي لحد ما اوصل لايه لربنا سبحانه وتعالى. ودي اللي يمكن علمائنا عليهم عليها المدار، يمكن شيخنا ابن القيم لما عمل المدارج السالكين ليبين المدارك دي الطرق او الصعود كيف يصعد ربنا درجه ورا درجه ورا درجه، او منازل السائرين، لان الهروي قال منازل السائرين، المنازل اللي هو انا مسافر السعوديه، بعد لو انا بري هروح من هنا مثلا اطلع على العريش، من العريش على الاردن، ومن الاردن منازل منازل منازل، منازل. فدي منارات على الطريق وانا مسافر لربنا سبحانه وتعالى، لان اصبح الجهل فاشيا في هذا الزمان الذي اختلط فيه الحق والباطل، لا اقول لخفاء الحق دائما ولكن لكثرة الباطل. والذي نريد ان نبينه ونوضحه ان اصل الدين واحد، الدين اصل واحد، الاشكالية في الناس اللي فهمت الدين غلط وتفرقت فيه، لان ربنا سبحانه وتعالى وبيحدثنا عن الدين قال لي ايه، وان هذا صراطي مستقيما، فافرد كلمة الصراط، يعني الصياغة جت بايه، صراطي مستقيما، ولما جه في الخلاف قال ايه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فجاء الصراط واحد وجاء السبل متفرقة. فلا بد من تحديد هذا الصراط اللي انت كل صلاة بتقول اهدنا الصراط المستقيم حتى يستقيم سيرك الى الله عز وجل. كل الفرق وكل الطوائف وكل الطرق تدعي نسبتها الى الله عز وجل وانها سائرة على طريق الله، ويقول لك كل شيخ له طريقة زي ما بنسمع، لكن اي طريق في هذه الطرق صوابا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا ونكرر ونقرر وهذه الحقيقة حين قرأ آية الانعام وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ورسم خطا مستقيما طوليا في الارض، واحد صراط واحد، واحنا عرفنا ان الصراط او الخط المستقيم اقصر نقطة بين ايه، اقصر خط بين نقطتين، اقصر مسافة بين نقطتين الخط المستقيم، وده اللي قال القرآن عنه ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ثم رسم صلى الله عليه وسلم خطوطا ملتوية متعرجة حول هذا الصراط وقال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ثم قال صلى الله عليه وسلم على رأس كل طريق منها شيطان يدعو اليه. فلذلك كان الحق واضح وواحد لا يتغير ولا يتبدل ولا لبس فيه. طيب عايزين نبين حاجة برضو واحنا ماشيين بسرعة، ان ديننا سهل يسير مفهوش تعقيد، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، انت مش في حاجة ولا انا في حاجة ولا المسلم في حاجة انه ياخد دكتوراه في الشريعة ولا دكتوراه في الفقه ولا دكتوراه في التفسير ولا دكتوراه عشان يبقى مسلم ينجو عند الله سبحانه وتعالى، مش محتاج. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى رفع التكليف عن الطفل حتى يبلغ لان عقله ناقص، ورفع التكليف عن المجنون لان عقله مش موجود، وخاطبنا جميعا بما نستطيع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحدثوا الناس بما لا يطيقون. فهذا الاسلام اليسير الذي يتناسب مع كل عقل ويتناسب مع كل بيئة ويتناسب مع كل طائفة ويتناسب مع كل موطن في جغرافية الارض على مدار التاريخ كله، لا يصطدم لا بفطرة الانسان ولا بجغرافية الانسان ولا بجغرافية الارض ولا بطبائع البشر، بل هو فطرة الله التي فطر الناس عليه. هذه القواعد لابد سنركز عليها ونحن نسيدنا اضع قواعد عامه ليه احنا بنتكلم في الايه في في في في, في المواضيع دي، لان اللخبطه اللي حصلة هي اللي مودانا القصه. وبعدين لو انت نظرت يا اخي الكريم ان الاسلام من سهولته وعدم تعقيده لو التزمت بالفرائض، يعني لو المسلم التزم بالفرائض مع سلامه عقيدته نجح وفاز. منين جبنا الكلام ده؟ يعني الامر خطير جدا وسهل جدا، بس احنا اللي بنلف وندور. ولذلك احنا بنركز دايما على التوحيد. ليه؟ لان هو الاساس اللي بتبني عليه كل حاجة. انت توحيدك سليم، اي حاجة تعملها بالفرائض ماشية. هذا الصحابي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم، طلحة بن عبيد الله يروي كما جاء عند البخاري في صحيح البخاري، جاء اعرابي ثائر الرأس وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا علي من الصلاة؟ فقال خمس صلوات في اليوم والليلة الا ان تنفل. ماذا علي من الصيام؟ قال عليك ان تصوم رمضان الا ان تنفل. ماذا عليك من الزكاة؟ ثم عرض له شعائر الاسلام، فقال والله والذي اكرمك لا ازيد عليها لا ازيد عليها ولا انقص. الله، النبي يقول له الا ان تطوع، قال والذي اكرمك لا ازيد عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال افلح ان صدق او دخل الجنة ان صدق. يعني الى هذه الدرجة، عقيدة سليمة مع فرائض سوى جنة بس. نعم. بإذن الله. فهذا هو الإسلام السهل، فهذا هو الإسلام البسيط، فهذا هو الإسلام الذي نريد أن نبينه للناس. ما عندناش تعقيدات ولا فلسفات ولا طلسمات ولا أذكار بعرفش إيه ولا الصلوات مشمشية ولا مشمشية ولا ما عندناش كلام ده خالص. ديننا سمح سهل يسير، ما جعل عليكم في الدين من حرج من لأتى بكم إبراهيم، والدتي ووالدتك، أمي وأمك، والدي وجدي وجدتك، ابن. سهلة جدا المسألة، وتجدها عابدة وتجدها تالية وتجدها المسألة سهلة، ما عندناش تعقيد. فهذا الإسلام العظيم بسهولته ويسره وسماحته هو ده اللي احنا عايزين يبسطه للناس، لأن عايزين يصوروا الإسلام إنه معقد وإنه طرق وإنه طلسمات وإنه لازم ورا شيخ ولازم ورا حج. وبعدين إذا أنت جيت تبين للناس الحق، الحق ده متشدد، الحق ده لا متشددين، ده الإسلام اللي احنا بنبينه للناس من أسهل ما يكون. أنا بقول لك خليك مع ربنا، الاسهل لما اقول لك خليكم مع ربنا منك ليه، ولا خد دكتور عبادي واسطه، ولا خد سعيد واسطه، ولا خد البدوي واسطه، ولا خد الدسوقي واسطه، ولا دي اسهل ولا دي؟ احنا من الذي يحمد؟ اللي بنعقد على ناس نقول له روح لفلان، ولا نقول له منك لربنا مباشره وقال ربكم ادعوني استجب لكم. فبالتالي كان هذا الامر لابد ان نبينه ونحن نقدم في هذه السلسله. طيب نيجي في اول مناره احنا اتكلمنا فيها سريعا المره اللي فاتت، لان الحلقه اللي فاتت خدت مجالات كتيره جدا. اول مناره مهمه جدا الاعتصام بالله واللجوء اليه، الاعتصام بالله واللجوء اليه. نعم. لان هي دي، انا لما اتلخبط، لما مش لاقي لي حل، محتار اروح فين؟ اروح لربنا سبحانه وتعالى، لان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قال لي تمسك بعهدي وميثاقي، ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. عهد الله عز وجل وميثاق الله عز وجل، اوامر الله ونواهي الله سبحانه وتعالى، لهذا الاعتصام لابد للمسلم منه اول طريق الى الله عز وجل. في اي سكة انت مسافر، اللهم انت الصاحب في السفر، مش كده؟ والخليفة في الاهل، اللهم اني اعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في مال الاهل. ده اي سفر، من سفر الارض في سفر الدنيا، مش كده؟ اللهم انت الصاحب في السفر، يعني يا رب اصحبني، استرني، اهديني، وفقني. والخليفة في الاهل، اللهم اني اعوذ بك من وعثاء السفر، الشبهات والشهوات واللخبطه والطرق والكباري والمش عارف ايه وروح فين مش هذا الكلام. الطريق سهل، بس انا في الاول اول حاجه اهدنا الصراط المستقيم، اياك نعبد واياك نستعين. نخلي بالنا ان الاعتصام ده له شروط لابد من توفرها عشان تبقى معتصم صح. ما تلفش وتدور بامره ايه؟ انا معتصم بالله. اول حاجه ان يكون الله ورسوله احب الي من سواه. اول حاجه عشان اعرف نفسي فعلا انا معتصم بالله ولا معتصم بشيخي ولا معتصم بامامي ولا معتصم باميري ولا معتصم بالآية الله مش عارف مين ولا معتصم بالولي معتصم بالله ازاي؟ ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. هي دي علامة من علامات الاعتصام بالله. ربنا قال لي يمين يمين، ما تعملش ما تعملش، اعمل اعمل، قم قم، اركع. انا مع ربنا حيث اراد الله، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اي امر يخالف هوايا الاول ولا دين ربنا الاول ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم الاول، يبقى انا كده اعرف معتصم بالله. واللي ملخبطنا يا دكتور، اللي ملخبط الدنيا كلها، ان انا مش قادر افرق بين شيخي كلامه هو ده الصح هو الدين ولا كلام الله ورسوله. فانا عميت، زي ما هنبين ان انت لازم تتجرد الحق. انا عميت مش شايف، فهو شيخ كل حاجة، يجي شيخ يغلط وقع سودة، يجي شيخ يقول كلام هو ده الصح وتخرب الدنيا على دماغ الكل على اساس ايه؟ انا ماشي زي الاعمى. لكن لا، الله ورسوله قبل اي احد، قبل نفسي، قبل ابي، قبل امي، قبل ولدي. طيب نمرة اثنين، ان يكون المرء ربانيا. نعم. مش طالب دنيا، لا ينظر لهوى ولا ينظر لمنصب ولا ينظر لجاه، يكون خالصا عمله لله سبحانه وتعالى، يعرض كل عمل على مرضات الله. العمل ده يرضي ربنا ولا يرضي فلان؟ نعم. ولا يرضيني ولا يرضي شيخي ولا يرضي امامي ولا يرضي امي ولا يرضي ابي ولا يرضي زوجتي ولا يرضي مين بالظبط؟ اذا كان العبد رباني الدنيا تستقيم، لان انا لو اشتغلت على مرضات الشيوخ ومرضات الامراء ومرضات الامير الجماعه ومرضات شيخ الجماعه كل مره هتغير وتبدل. فاراد الله عز وجل ان يثبت قلبي على الطريق، انا شغال مع مين، انا بعمل عند مين. فده لابد ان نبين الاعتصام. طيب انا ساعه لما اتلخبط اعمل ايه؟ واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، خلاص، ومن يتوكل على الله فهو حسب. فلا بد من هذه الامور. ونخلي بالنا كويس جدا ان الشروط اللي احنا بنقولها دي، انا بسرع جدا عشان الامور والله مهمه جدا. صحيح. الشروط دي مش سهله على النفس، والله ما سهله على النفس. ودي من الامور اللي بيمتحن بها الانسان، انا قصدي ربنا ولا قصدي غير ربنا سبحانه وتعالى. ده اللي يمكن سريعا حاولنا نطوف حوله في الحلقه الماضيه، ووسعنا شويه صراحه عن ايه، عن ما اراده حضرتك مني يعني. نعم. طيب يمكن كمان دكتور عندنا النهارده مناره جديده من منارات هذه السلسله، وهي التجرد للحق واخلاص النيه لله عز وجل. كيف يحقق العبد هذا الامر؟ الله اكبر. دي بقى من اخطر ما يكون. انا وانا بعمل لله سبحانه وتعالى قصدي ايه؟ لان القضيه ان ربنا سبحانه وتعالى رتب نصره للمؤمن على تجريد العبد عمله لله عز وجل. يعني ايه؟ يعني ربنا لما قال لي عشان تعرف خطورة اخلاص النية لربنا سبحانه وتعالى. نعم. ربنا قال ان تنصروا الله ينصركم، صح؟ نعم. تقول لي يا سعيد ما الجماعات دي كلها ما تنصرش الله، بس انا بقول ان في معادلات في القرآن وطرفين معادلة، ان تنصروا الله ينصركم، مش كده؟ نعم. في معادلات كأنها معادلات، ومن يتوقع الله فهو حسبه، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، مش كده؟ نعم. ان تنصروا الله ينصركم. سميها معادلات من طرفين، سميها مقدمات ونتائج زي ما انت عايز. لو في المنطق هتبقى مقدمة تساوي النتيجة. طب اذا النتيجة ما تحققتش يبقى المقدمة ما تحققتش، اذا طرف المعادلة الثاني بتوع الرياضة ما تحققش يبقى طرف المعادلة الاول ما كانش بيتحقق اصلا. يبقى القضية في تجريد النية ليه؟ ان اخلاص العمل لله سبحانه وتعالى حتى مع قلتك، حتى مع ضعفك، حتى مع عوزك، حتى مع تكالب الارض عليك هينصرك ربنا. لان القاعدة قال لي كده، لا قال لي ان هم كتير هم قليل مش قضيتي، وقال لي قضيتك كن مع الله سبحانه وتعالى. يبقى اللي حاصل على مدار تاريخنا المعاصر اللي قال لنا وحضرتك عشناه ليه اللخبطة؟ لان القضية لازم نحاسب نفسنا، انا بنصر مين؟ انا بنصر امامي، لا شيخي، لا امير جماعتي، مش كده؟ لا رئيس الهيئه مش عارف ايه، لا ابصر مدرك ايه، هيئتي، جماعتي، فرقتي، قبيلتي، عيلتي، وانا ودول على دين يعني شكلهم بتوع دين، لكن الحميه مش خالصه لله. طب انا اذا اختلفت مع حضرتك وانت شيخي وجا واحد يتكلم فيك هقطع رقبته على اساس ان انت الدين معايا حضرتك، لكن في النهايه لو حضرتك، انا اسف يعني، لو حضرتك شيخي ومخطئ يعني القضيه مش ايه، مش الحميه على حضرتك ولا الحميه على الشيخ ولا الحميه على الامير ولا الحميه على المرشد، وده اللي وجع قلبنا وده اللي خرب الدنيا. تجرد انت، المفروض الفرد المسلم لا تبع شيخ ولا تبع امام ولا تبع، ما اقصدش ناس ما تعلمش تربيه شيوخ، نعم. لا ده احنا تربيه شيوخ رحم الله شيوخنا الذين علمونا، لكن اللي علمونا ما علموناش بقى ايه انت بتاعي والدنيا تخرب بعد كده حارف، لا لا لا ما عندناش الكلام ده خالص. احنا اتعلمنا وتربينا على ايد شيوخ رحمه الله رحمه واسعه، اللهم ارحمهم وارض عنهم يا رب، علمونا ازاي نحترمهم ونتادب ونسمع كلامهم، وعلمونا ازاي نخالفهم بالادب او ما نلغيش حقوقنا معاهم. ما عندناش كده، ما عندناش في الاسلام انك تمسح حقلك ودافع عن شيخي بالعمى بالبصر احبه، لكن القضية ما تبقاش الولاء والبراء على الشيخ، الولاء والبراء للنبي ورسوله وكتابه صلى الله عليه وسلم ولرب الأرض والسماء، هو ده. فما عندناش لا إمام ولا جماعة ولا مرشد ولا أمير ولا بتوع الشيعة بيسموها إيه ولا ما عند... نعم ما عندناش ما عندناش الكلام ده خالص، ما عندناش. يبقى الدين هو سماكم المسلمين، هو سماكم المسلمين من قبل، لا طائفة ولا شيخ ولا طريقة ولا شيخ الطريقة، ولا لازم اروح ورا الشيخ واتعبد ربنا بالطريقة دي، وانا لو ماليش شيخ يبقى الشيطان شيخي زي ما بيقولوا، ولازم المريد يمشي ورا الشيخ. مثلا نحقق فضيلة الشيخ هذا الامر حتى لا يلتبس على البعض، مسألة تلقي العلم عن الافاضل وعن اهل العلم، ومسألة التحيزات والتعصبات لاشخاص بعينهم. الله يفتح لك. نعم. الموضوع ده مهم جدا يا دكتور، الموضوع ده في غاية الاهمية وغاية الخطورة. نعم. اولا لابد ان تختار من يعلمك. نعم. صح. نمرة واحد، ان هذا الدين، ان هذا العلم دين، ان هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يبقى الاول ادور من الشيخ اللي هيعلمني، لابد من تجرده، تجرده لله عز وجل، لابد من تجرده لله عز وجل، ولابد ان يكون على منهج الكتاب والسنة. يبقى دول الشرطين المهمين جدا. ولابد ان يكون صاحب ادب وصاحب خلق. في الزمن ده يا دكتور انا عايش مشاكل الشباب وعايش مشاكل الجيل، اللي صراحة ربنا ينجينا وينجيك والله يا دكتور. يعني انا كنت في مشكلة بنحلها امس الساعة 2 بالليل، انا مش عايز اقول لك انا مرعوب والله العظيم مرعوب، وهم منتمين للدين، لا الفاظ اهل دين ولا فكر اهل دين ولا طريقة اهل دين، حتى في التعامل حتى في الكلام، ولا فكر اهل دين، لانهم لم يجلسوا على ايد مربيين. لأننا تلقينا، مش عايزين نزكي نفسنا، كان شيوخنا رحمه الله يعلموننا الأدب قبل العلم، يعني كنا نتعلم إزاي نتكلم معهم، إزاي نتكلم مع الكبار. أبائنا أمهاتنا علمونا الأول، لكن جوا مشايخنا هم بيعلمونا العلم، إحنا كنا بنبص ليهم في طريقتهم. ولذلك الجلوس على يد المشايخ يا دكتور من أخطر وأهم ما يكون. هو مش لازم يقول لك أنا بعلمك، مش لازم يقول لك أنا بربيك، لكن طريقته. يعني أذكر فضيلة الشيخ أسامة عبد العظيم رحمه الله، هو من مشايخي عليه رحمة الله، كان في اعتكاف سنة من السنين وطلب من الناس يصلوا أظن 200 ركعة كل واحد، فالناس في قيام ولا رمضان ولا نصلي 200 ركعة كل واحد، يعني حاجة صعبة قوي، يعني كل واحد يعني ما كفاش، والشيخ كمان كان صلاته اللهم بارك، يعني ممكن تقعد في الركعه ساعتين ساعه ونص واقف كده وانت مستني بقى فرج الله الشيخ متى يركع، وما ينفعش تعترض ولا ينفع تقول لا ولا ينفع تقول اه، ليه يا شيخ بتطول؟ ما تقدرش، انت متربي وانا متربي، الشيخ هو كده، عاجبك عاجبك مش عاجبك هو، انا اسف يعني كنت بقول لهم الشيخ عامل زي القطر لربنا، الا هيركب مرحب مش هيركب اهو سايبه ماشي. فالشيخ حس بايه؟ بتكاسل، حس بتكاسل. شوف الادب، لا مسك الناس وانت ما صليتش ليه، وانت شوف الادب، طلع قاعد يمزح مع هذا وشايف الناس مكسر المسجد كان اظن 6 ادوار، كل دور يطرح يروح يصلي كام ركعه كده ويسيب الدور ده، الناس تشوف الشيخ بيصلي الكبير في السن تروح، وهكذا وهكذا كل دور. فبالقدوه والاسوه، ولما كبر سنه رحمه الله رحمه واسعه، الشيخ كان عجيب يا شيخ، الشيخ انت مسنده مش قادر يوقف، وتدخله القبله يوقف ساعه ساعه ونص، وانت وراه عمال تتشال وتتهبد. انا بقول لك مثلا، يعني اللي وراك سكر ربنا قدام عينيك اهو، في ناس عبدت الله عز وجل، مش عايز اقول في سيره الصحابه وسلكوا سلكهم، فدي شيوخ اللي بتقدم وتربي. ويجي مثلا لما جه في اخر كان يجي يصلي النفل على الكرسي، فتساهر بعض الناس ما شافوا الشيخ بقى تساهر، او يعني الشيخ مش قادر، فلما لقاهم كده بقى يتحامل على نفسه، ما قالش لحد ما تصليش على الكرسي في النفل، فلما لقاهم كده راح قايم ايه، قام يصلي بنفسه وهو تعبان. انت لو شفت شيخ في اخر عهده بيتسنن، بيتسنن كده بس حطه في القبلة كل سنة طيب مثلا، يعني رحمه الله رحمه واسعه. فبالتالي اتربينا، اتعلمنا، هو بيعلم العلم الادب قبليه، ازاي تكلم، ازاي تفكر، ازاي انت مش موجود اصلا، انت مش هنا، انا دي ما اعرفهاش، ما ينفعش انا دي خالص، انت مش هنا، انت عبد مربوب لرب ارض السماوات، عملك ربنا اللي وفقك ليه، واذا قلت انا هيسلب منك هذا الفضل، فتفضل خاضع وخاشع لربنا سبحانه وتعالى. ويعني هقول لك ايه، المسألة خطيرة جدا. فعلمونا الأدب، يبقى لازم الشيخ يربي ومربي على منهج الله، لأن كلهم بيروحنا مربيين على منهج الله وكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فين الفيصل هنا يا دكتور؟ فين الفيصل في هذه المسألة؟ من اختلط عليه الحق الخالص والعصبية لشيخه أو العصبية لقائد جماعته، أين الحق؟ كيف يخلص نفسه؟ ما أنا قلت لحضرتك نعم. الأمر غاية في الصعوبة على النفس. صحيح صحيح. أنا قلت لحضرتك أمر معقد مش سهل. مش سهل. نعم. إلا من وفقه الله عز وجل. صحيح. يعني إذا ربنا وفقك لشيخ يا شيخ يعلمك ذلك، أنا إن كنت بيقولوا عليا شيخ وأنا ولا شيخ ولا حاجة، والله ما حصلت، أقسم بالله ما حصلت طويل بعلم، وأنا عارف نفسي. ولادي طلبة العلم إن صح التعبير يعني، أو اللي بيقروا عليا أو أي حاجة، باخدهم كده بقول له خد يا ابني، أقسمت عليك بالله لو وجدت في خللا وخطأ وسكت عنه سألقاك على الصلاة يوم القيامة وأخصمك عند الله عز وجل. فأنا مش كبير على الخطأ ده، بالتالي بيتعلم إن مفيش حد كبير على الخطأ. إذا كان اللي بيعلمه بيقول له أنا ممكن أخطئ وأصيب، وأنا بقرأ في القبلة، في القبلة في الصلاة في رمضان أو غيره، بقول اللي وراي من أهل القرآن من تلامذتي إن صح يعني، إن أنا مليش تلامذة، أنا مسكين مليش لازمة، أقسم عليك بالله لو وجدت خللا في حرف يخرج حرف، كلنا بننسى في القرآن أو نذكر، لكن حرف بيطلع غلط، ولما نبهتنيش واستحيت هقابلك عند ربنا. فهي دي مسألة، مفيش حد كبير، إنما العصمة للنبي بس صلى الله عليه وسلم. فما يتربى طالب العلم على كده إنه لا عصمة لأحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع التأدب مع الشيخ، مع التأدب مع الكبير، والله ما كنا نرفع عينينا فيهم ولا نرفع صوتنا عندهم، وإحنا بنبين لهم الخطأ أو الخلل اللي ممكن المشايخ يكونوا وقع فيه، أنت بتذوب حرجا وخجلا، ولازم تختار ألفاظك بعناية كبيرة حتى تقع النصيحة موضعها، وتلاقي شيخك يكبرك، وتلاقي شيخك يحبك، وانت بتقول له، ما بتقولش انت غلطان، بتقول له يا شيخ انا مختلط عليا، انا سمعت كذا وسمعت كذا، مش من فضلتك، وسمعت كذا وسمعت كذا. الشيخ بقى زعل لك، انت مين، انت فين، انت ايه، انت لابد ان يرفق بك ويأخذ بيدك ويرحمك، لان الرحمة اصلا يا شيخ انا تعلمت من وانا صغير من مشايخنا. انت بتقول لي ازاي لابد يعني امي وامك، اكيد حضرتك سامحنا اقول امي وامك، كانت امي الله يديها الصحه تقول لي يا ولد الادب في الدراسه العلم يا ولد، وانا لسه صغير مثلا في المدرسه لسه لا شيخ ولا ولا ولا اي حاجه، يعني الكلمه دي راسخه في ذهني، ان انا مثلا بتقول لي الامر انا بعصاه او يعني ما بعملوش قوي، انت يا ولد تفتكر نفسك بتعلم يا ولد الادب في الدراسه، الكلام ده ممكن يكون ما جيبش سته ابتدائي لسه. فبالتالي انت راسخ فيك الادب في الدراسه العلم، وبالتالي ألف العلماء، انت وديتني سكة مهمة جدا بس من علاماتنا برضو. نعم. ان الادب فضلاء العلم ليه، لان يعني انا اسف، العلم وسيلة ولا غاية دكتور؟ وسيلة لماذا؟ لرضى الله عز وجل، غاية نهائية، ماشي، لخشية الله. ولذلك لابد لهذا العلم من ادب، لابد ان يؤثر فيك العلم، ان لم يؤثر العلم لا بركة فيه. نعم. يبقى اذا انا خدت، ولذلك يا دكتور الاشكالية اللي احنا فيها، الاستاذ الدكتور رئيس قسم ما، تعال شوفوا بيتكلم ازاي، الفنانة الفاضلة وكان لها وجهة نظر في الصلاة التي قال المخرج لابد ان نصلي، بقت الاستاذة الفاضلة الممثلة والمخرج هو اللي حافظ على الصلاة، هي واستاذ دكتور رئيس قسم مش عارف يبصر ايه، مش عايزين نقول اسماء ولا بتاع، ليه بقى اللي حصل؟ ان العلم انفك عن الايه، عن اثري، عن خشية، عن اتفك عن اثري، لان العلم قال ايه ربنا، انما يخشى الله من عباده العلماء كده، فقالوا ايه ببساطة، انما العلم الخشية، لانه قال ايه، انما يخشى الله من عباده العلماء. طب هو بيخشى الله يبقى عالم، معي حضرتك؟ طيب كده، فالعلم حجة الله عليه. ولذلك يا اخي الكريم، اخوف ما اخاف عليكم منافق عليم اللسان. ولذلك يا اخي الكريم، انت بتوديني في حتت، يقول الله عز وجل عن الذي اتخذ إله وهواه، بص كأنها قاعدة هي اتفرعت عنها ايه، او اصل اتفرع عنه الاتي، اتخذ إله وهواه، ادي فرعه، وضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهدي من بعد الله. فالاصل انه اتخذ الاله هوى، انا بتخذ العلم عشان اترقى، عشان ابقى العالم الفلاني الشيخ الفلاني، ولذلك اول واحد من اول يخش النار عالم، مش كده؟ ماذا عملت؟ قال يا ربي تعلمت العلم وعلمته فيك، كذبت، يلا لقد تعلمت، وقال علم وقت قيل ألقوه في النار، والتاني الجواد لقد أنفقت يا رب المال فيك، كذبت، لكي يقال جواد وقت قيل، يلا مش كده؟ والتالت ده، التالت بقى صعب جدا، ده بذل أقصى حاجة النفس، يا رب قاتلت فيك كذبت، يقال شجاع قد قيل. فالقضية هنا لما الاله كان هوى، الاله كان هوى هو الاصل هو الساق او الجدر، اتفرع على ايه؟ اضله الله. ده خلي بالك الاية مرعبة، ما قالش على الجهل، على العلم، والله العظيم مرعبة. وربنا يعني ممكن يا رب يكون عالم ويضل، ودي من اخطر ما يكون نعيشه في زماننا. علماء ولا ننكر علماء. كيف يراجع البعض اذا بدا منهم؟ كيف يراجع البعض الذين نصبوا انفسهم او وضعوا نفسهم في مكانة العلماء، واذا بدا منهم خلل ما، كيف يمكن ان تكون نصيحة وتكون نصيحة على وجه الحقيقة؟ بص حبيبي الكريم، اولا لابد ان اكون اولا قابلا للنصيحة. مش انا جا اكلمك تقول لي انت وهابي، انت متشدد، انت متسلف، انت صار ايه اي حاجة. فلا بد ان يكون الانسان اصلا قابل النصيحة، ولا بد في الناصح، كان يقولولنا كده، النصيحة مرة، النصيحة مرة. لما تيجي تنصحني الموضوع صعب على النفس، يعني النفس صعب جدا ان انت تنصحها، فبالتالي لا بد ان ترفق باللي انت بتنصحه. ترفق بيه فضلتك حضرتك، تبين له ايه. انما ان كان قابلا المحل قابل النصح هينتصح، لان القضيه يمكن يمر معايا واحنا معانا في الـ في الـ في النصح. يعني كان احد العلماء هيمر علينا ان شاء الله، كان عييا. يعني ايه عييا؟ يعني سيدنا حاتم الاصم عييا، يعني لا يفصح، وما ناظر احدا الا غلبه. عي اللسان لا يفصح، كلامه غير واضح. وما ناظر احدا، هو حاتم الاصم، وما ناظر احدا الا غلبه. فتعجبوا فقالوا يعني كيف انت، ما وانت على هذه الحال، ما نظرت احدا الا قطعته. فقال افرح اذا اصاب. هو بقى بيقول افرح اذا اصاب واحزن اذا اخطا. بقى شوف هو عايزه ايه، افرح اذا اصاب واحزن اذا اخطا، واحفظ لساني ان اقول ما يسوء. مساله خطيره جدا. ولذلك في الروايه اللي عن الشافعي، ما نظرت احدا او جدلت احدا الا ورجوت الله ان يجري الحق على قلبي ولساني. مش انا اللي عايز اغلب، انا عايز الاسلام اللي يغلب. يغلب بحضرتك، يغلب بفلان، يغلب بعلان، اهم شيء الدين يغلب باي حد. مش انا، مش لازم انا سعيد الا بالعكس. انت لما تشوف حد شايل اتشين الدين شيله تقيله، فانت شلت يا حبيبي، ابص راسك، اشيل حذائك. ده المتجرد. مش احنا قلنا لازم تتجرد للحق؟ مش لازم انا ولا شيخي ولا جماعتي ولا طائفتي، اي حد يشيل الحق يشيله. فهي دي المساله، التجرد هي دي المساله. ازاي انصح زي ما حضرتك تفضلت؟ لابد ان اتجرد انا، وارفق بالمنصوح، واتمنى له الخير، وادعو له بالخير قبل ان القاه. ولذلك انا كنت بقول، وهذه تجربه اقولها لا تزكيه لنفسي، فحضرتك رايت على حد عيب، مش عايز اقول لحضرتك، قبل ما انصحه براجع نفسي 700-800 مره، براجع نفسي كتير جدا، وما اقدمش على نصيحته الا وانا واثق تمام الثقه انني متجرد لله. يعني انا ما عنديش بقى اي ادنى شك، لو عندي كده هيزعل، هتبسط، انا قصدي انا قصدي هو، انا قصدي مش عارف ايه. لو انا مش مهيئ حتى للنصيحه في النيه، سيبه لحد ما اصل لحاله انا متاكد بقى بفضل الله ان انا ايه قصدي ربنا. والله ثم والله ثم والله نادرا ما انها ما جابتش اثرها. تتجرد وتاخده وبالراحه، وانت راجل طيب، وانت كذا، وكيف وانت شيخنا، وانت عمنا، وانت مش عارف ايه. سبحان، حتى اللي على معصية، حتى اللي بيصليش، حتى العوام من الناس، حتى يعني ياما لما تيجي تنصح حد. انا كنت بمر على حد، يعني يعني يعني عفاك الله عز وجل، كبير عيلة وحد ضخم وحاجة، وكان اسمع انه بيشرب خمر وبيصليش، بس اذا رآني يعني ايه هش ويعني وسلم. فانا كنت اعظمه جدا، كانت الناس تستغرب جدا ازاي. انا بتكلم عن تجربة عشان نتعامل مع ناس ازاي، اصل احنا مش منعزلين عن الخلق، احنا عايشين في وسطهم، والنبي كان كده صلى الله عليه وسلم. فكنت ساعة لما يقابلني ويقوم لي كبير كبير عيلة وكده أخده والتزم وحده زيك ومش عارف إيه ومدرك إيه، مرة في التانية في التالتة بقى يستحي مني وصاحبته جدا، بقى مستغرب إن أنا إيه هو يقوم لي، فأنا أقبلت عليه جدا وبقيت صاحبه حتى مع عدم صلاتي، حتى ما أنا عارف إن هو كان بيشرب، حتى كل حاجة. شاء الله عز وجل مع الوقت إن بقى يستحي مني، وبقى في صلة تؤهلني إن أنا أقول له إيه يا عم وبعدين آخرتها إيه؟ إحنا دقنا بيضت، إحنا شعرنا بيض، هنبقى إيه يا عم في إيه يا عم؟ إحنا حبايب، هتزعل مني ولا إيه؟ كده لحد. فلا بد أصديق نعم ربنا يديها لك، إزاي تنصح؟ من أجل نعم الله لما قال الدين ده قاله في كلمة واحدة وعرف الدين بكلمة واحدة، الدين النصيحة. فشوف هتعملها إزاي، ولازم تكون قد النصح، ولازم تكون معلوماتك في النصح ما تروحش. أنا آسف يعني، لأن في ناس عمالة تهدم فينا ربنا وهي بزعمها إنها بتدافع، يعني عمال يدافع ونظر في الشيعة ولا نظر الصوفية ولا نظر ما اعرفش مين، وبعدين ولا نظر الملحدين، يعني مصيبة وهو بينظر الملحدين، لو حد جامد هيوقعه هو. فلازم ما اروحش القصة لو انا قدها وعارف مداخلها وعارف مخارجها. طب ارجع تاني فضل الشيخ ليه التجرد للحق واخلاص النية حتى ننتقل الى ما بعده. الله يسامحك. نعم. طيب يبقى طالب الحق واحنا بنتكلم في اخلاص النية لابد أن يعرف خفايا نفسه، يذكر نفسه ويعرف خواياه وخفاياه، ويعرف ليه بيرفض وليه بيقبل، لابد أن يتجرد. لكن من أعجب ما قرأت في هذا قول أحد علمائنا، وأنا مش ذاكر اسمه دلوقتي، من السلف، يقول عن مخالفة إن أنا خلفه كنت خالفني، بيقول لما أجي خالف نفسي، يعني هو لو تبنى رأي فقهي قديم معي حضرتك، هو نفسه مش حد تاني، ثم ظهر له خلافه بعد ذلك. يعني هو مثلا في شبابه او من 30 سنة كان متبني رأي، ثم هو مش حد تاني وجد خلاف حجة او دليلا يهدم ما كان هو يقوله، مش شيخه ولا الشيخ الفلاني ولا علاني، يقول اجد من الحرج في ذلك مع نفسه. هو بيعلم الناس، بيقول انتبهوا، لان مخالفة النفس وطبيعتها كده، هي النفس كده طبيعتها كده، اما تيجي تخالفني ان ما كنتش متجرد لله سبحانه وتعالى، لا مين ده اللي يعترض فلان، انت مين، انت فين، انت نابتة، انت اي حاجة في اي حاجة، لكن في الاخر القابل للحق اهلا وسهلا طيعا تفضل، احنا عباد لله سبحانه وتعالى، دلني على ابوس راسك ان انت تاخدني للصلاة المستقيم، هو ده المتجرد. احنا عايزين ايه؟ عايزين ربنا. فبالتالي لابد من البحث في خفايا النفس، ويقيم اسباب رفضه او قبوله للحق. واعلم ان اخلاصك وتجردك هو من اهم وسائل اعانة الله لك، لابد اعانة الله لك، لابد ذلك اعلم. اللي عايز بقى، ودي شفناها كتير جدا، شفنا ناس مخلصة وطيبة وربنا مسلك لها الطريق، ناس قعدت والله يا دكتور، ناس قعدت تقرا كتب مكتبة قد الاستوديو ده واقرا، لكن انت عايز ايه؟ وتعالى بعد عنك عفاك الله عز وجل، والله عمال يتقلب كالقدر، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قلوب قال ايه؟ فالقدر فيه اشد تقلبا، عمال شمال تلاقيه هنا مع دول شويه ومع دول، يعني عمال يدعو للسلفيه، مش عايز اقول لك اسماء، وهيطير الدنيا وخارب الدنيا، وفجأة على الوجه التاني تماما، لان السلفية ساعتها كانت فوق، فجأة عامل فيهم دكتوراه وقنواتها كانت فوق، عامل دكتوراه في مخالفتهم. قول لي بقى. فالقضية في منتهى الخطورة، انت فين؟ انت مين؟ لازم تشوف خفايا نفسك، انت عايز ايه من الدنيا؟ انت عايز ربنا؟ والله العظيم هيهديك. في ناس بقى ما قريتش كلام ده، ما قريتش قدك، ما قريتش قدي، لكن هو سالك مع ربنا، قصد ربنا، تلاقي ايه ربنا منور له. فالاخلاص، احنا خلصنا ولا ايه؟ لا ما خلصناش، بس شايفك ايه؟ لا خالص، متاثر والله باللي حضرتك بتقول، ربنا يعفو عني وعنك يا رب. والله انا مش عايز اقول لك، انت وديتني سكه يا دكتور، يعني كنت بحاول اهرب منها، بس غفر الله لك، يعني ايه ربنا يخرجني من السكه دي او من الغرزه دي على خير. بقوله معاك دقيقه يا فضيل الشيخ كمان، دقيقه ما كنتش عارف. خلصنا خلص، الله يسامحك يا رب. فلابد، لا حول ولا قوه الا بالله. طيب نختم بقول سيدنا عمر رحمه الله في هذا الباب، يعني لما ذكر، على فكره الامام احمد، لما ذكر الامام احمد قبل كلمه الامام عمر، لما ذكر كلمه حاتم الاصم، افرح من اصاب واحزن من اخطا واصون لساني عما يسوءه، يعني سيدنا الامام احمد قال كلمه عجيبه جدا والله العظيم، قال ما كان اعقله من رجل. خلاصه يعني المساله، انت عايز ايه؟ انت عايز نصرك ولا نصري؟ انا قاعد معاك عشان اغلبك ولا تغلبني؟ عايزين دين ربنا يعلى، انت تعليه انا اعليه. سيدنا عمر بيقول فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه. نعم، من خلصت نيته في الحق. الكلام ده محتاج شرح في الحلقه الجايه، بس نختم بيه زي ما حضرتك عايز. يقول رحمه رضي الله عنه فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين بما ليس فيه شانه الله. نعم، بس كده. شكركم فضيلة الشيخ سعيد. عفوا يا دكتور، شكرا جزيلا. محفظك. تعلم منكم دايما والله. الله يكبرك. الله يسترك. محفظك رب. ضمن مشاهدينا الكرام وصلنا نهاية هذه الحلقة، دمتم في خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.